قد انتهى بنا الدرس الى هذه المقطوعة تحت عنوان قسمة غناء حنين. ما حنين؟ حنين وادي دار في غزوة من اجل واعظم الغزوات، وبعدها غزوة او قبلها اوطاس، وتم هذا بعد ان فتح الله تعالى على رسوله والمؤمنين مكة، وذلكم سنة 8 من الهجرة النبوية الشريفة. لما فتح الله عليه مكة بلغه أن هواد وثقيف يتجمعون لحربه، وبالفعل تجمعوا وهزموا، فما كان منه إلا أن خرج إليهم في 12,000 مقاتل، منهم 2,000 من مسلمة الفتح، و10,000 من المهاجرين والأنصار من الذين فتحوا مكة بإذن الله تعالى. وانتهت المعارك، وها نحن الآن مع قسمة الغنائم. حقيقة حصلت هزيمة مرة، وسببها ضعفنا، ولكن الله عز وجل استجاب لرسوله وأنزل عليه ملائكته، وما هي إلا جولة، وإذا بالمشركين بنساء وأطفال وأموالهم تحت إمرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وها نحن مع قسمة تلك الغنائم. قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم وسائر المؤمنين: ولما رحل صلى الله عليه وسلم من الطائف إذ حاصرها مدة شهرين وما استطاع أن يحتلها أو يدخل إليها، فعزم على العودة إلى المدينة العاصمة، والله يتولى أمر ثقيف، وقالوا له ادعوا يا رسول الله عليهم، فقال اللهم اهدهم وأت بهم، فما هي إلا فترة أن جاء رمضان من السنة 9 ووفد ثقيف في المدينة يقدم مفاتيح البلاد وأهلها، استجابة الله لدعوة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: لما رحل صلى الله عليه وسلم من الطائف أتى الجعران مكان بين مكة والطائف، وهو إلى مكة قريب ولكنه خارج الحرم، فلهذا يجوز أن تحرم منه يا طائفي ولا حرج، لأنه خارج الحرم بمسافة قليلة. الجعران والجعران لغات. قال: أتى الجعران حيث إن المال والسبي محبوسان بها، كلما حصلت انتصارا وأتى الرسول رجال ونساء المال يبعث بهم إلى جعران يحبسون هناك حتى تنتهي المعارك ويأتي ويقسم، وهذا من كمال رسله وعظيم سياسته، فصلوا عليه وسلموا. قال: وقبل الشروع في قسمة غنائم جاء وفد هوازن يعلن إسلامه. جاء وفد من قبيلة هوازن يعلن إسلامه، ما بعد الهزيمة من أمل في أن ينتصر، إذا فليسلموا أو لا لهم، ويطلب سبيه وأمواله. جاء هذا الوفد يعلن أولا عن إسلامه، ثم يطلب من رسول الله أن يعطيه السلب الذي سلبه من أموال ونساء. وأولاد. فقالوا الرجال الوفد: يا رسول الله، إنا أصل وعشيرة، وقد أصابنا من البلاء ما لا يخفى عليك، فمن علينا من الله عليك. تلطف في الطلب ولا ما في عنتري الآن. آلين والانتفاع والتطامن: يا رسول الله، إنا أصل وعشيرة، وقد أصابنا من البلاء ما لا يخفى عليك، فمن علينا من الله عليك. كأنهم درسوا العلم 20 سنة في المسجد النبوي، كيف يعرفون هذا؟ فمن علينا من الله عليك. قال: وقام زهير المكنى بأبي سعد. زهير من رجالاتهم، يكنى بأبي سعد، فقال: يا رسول الله، إنما في الحضائر عماتك وخالاتك وحواضنك اللائي كن يكفلنك أيام كنت طفلا في حجر السيدة حليمة المرضعة، ولو أنا ملحنا أي أرضعنا للحارث بن أبي شنين أو للنعمان بن المنذر ثم نزل منا مثل هذا الذي نزلت به أرجونا عطه وعائدته علينا، وأنت خير المقصودين. يحسنون الطلب ولا لا؟ قال: لو كنا تم الذي تم لنا معك، ولكن كنا مع من؟ مع الحارث بن أبي شنعي، وكان ملكا للعرب في الشام من غشاشنا، والنعمان بن منذر كذلك. لو تم الذي تم لنا معك معهم يمنون علينا ويعطون أسرنا وأموالنا. يسمعوها. قال: فقال: يا رسول الله، إنما في الحضائر عماتك وخالاتك في الحبس في السجن مطوقون جيران نساء، في الحضائر هذه عماتك وخالاتك وحواضنك اللي كن يكفلنك وأنت طفل رضيع، ولو أنا ملحنا أي أرضعنا للحارث بن أبي شمر أو للنعمان بن المنذر ثم نزل بنا مثل الذي نزلت به أرجلنا عطفه وعائدته علينا، وأنت خير المدخولين. وأنشد يقول: أمن رسول الله في كرم، فإنك المرء نرجوه وندخر، أمن على نسوة قد عاقها قدر، قد عاقها فقر قدر، ممزق شملها في دهرها غير. أمن رسول الله في كرم، فإنك المرء نرجوه وندخر، أمن على نسوة قد عاقها قدر، ممزق شملها في دهرها غير. وعند الدين عندما تم هذا العرض والطلب والتلطف خياهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بين نسائهم وأبنائهم وأموالهم، فاختاروا نسائهم وأبنائهم، خياهم بين أن يأخذ النساء والأولاد ويترك الأموال، أو يأخذ الأموال ويترك النساء والأولاد. فقال صلى الله عليه وسلم: أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم. قال خيام المحمد: أما ما كان لي من نصيبي ونصيب بني عبد المطلب فهو لكم، أموال أو نساء أو أطفال، إذ هذا نملكه نحن. ثم قال: فإذا صليت بالناس انتظروا أن أوان وقت الصلاة إذا صليت بالناس فقولوا إنا نستشفع برسول الله إلى المسلمين وبالمسلمين إلى رسول الله في أبنائنا ونسائنا فأعطيكم وأسأل لكم. علمهم كيف يطلبون ولا الآن تقوم الصلاة فإذا فرغنا فلتقوموا ولتقولوا إنا نستشفع برسول الله إلى المسلمين وبالمسلمين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مالة أبنائنا ونسائنا فأعطيكم وأسأل لكم. فلما صلى الظهر صلى الله عليه وسلم سألوا ما أمرهم أن يفعلوا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان لي ولبني عبد المطلب ولكم وقال المهاجر والأنصار وما كان لنا فهو لرسول الله. هذه المواقف يقفها البشر اليوم قبل اليوم. وقال الأقرع بن حابس هذا عفري من العفاريت وقال الأقرع بن حابس ما كان لي ولبني تميم فلا ما كان من نصيبي أنا من قسمة الغنائم لي ولبني تميم فلا نعطي لا مال ولا نساء ولا أطفال. وقال عيينة بن حسن هذا مثله أو أشد منه ما كان لي ولفزارة فلا شرحا فإننا ما يأتسون برسول الله ليسوا من المهاجرين والأنصار أسلموا من الخوف أمس ما يترجون منهم ما تربوا في حجر رسول الله وأصحابه. فلهذا والواقع والله شاهد الذين لا يتربون في حضور الصالحين والله لا يخسرون تجل أقدامهم في عقولهم وأفكارهم وسلوكهم أحببنا أم كرهنا. استطرادا أرسل إلي بالأمس أحد الأبناء خطاب يلوم علي ويشنع أيضا ويجاهل في الكلمة التي كتبناها بخصوص ما يعرف بالاستشهاد والانتحار. والله يا بني أقسم لك بالله ما علمت ولا أنت على علم ومعرفة والعلة هي عدم البصيرة. والشاهد عندنا الأقرع بن حابس عنينة بن حسن متجبرين مدعين كل شيء ما يستطيع أن يقول أكثر من هذا بخلاف المهاجرين والأنصار عاشوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من 22 سنة أو قرابة 22 سنة. قال وقال عباس بن مرداس ما كان لي ولسليم فلا قال ما كان لي ولبني سليم لا ما في قسمه ما في. فقال بني سليم ما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم قطعوا لسانه. فقال عباس وهنتموني وهنتموني أصبتوني بالوهن والإهانة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تمسك بحقه من السبي فله بكل إنسان 6 فرائض من أول شيء نصيبه. فردوا على الناس أبناء ونساء الذي يتنازل الآن عما له أول غنيمة نغنمها أول فيحصل نعطيه ست فرائض ست سم بكل ما ترك وعد صدق منه صلى الله عليه وسلم. من تمسك بحقه من السبي فله بكل إنسان ست فرائض من أول شيء نصيبه فردوا على الناس أبناءهم ونساءهم رغبهم بالفعل وعدهم بأكثر ما أخذوا. قال وغاب مالك ما حضر هذا الذي قاد المعركة ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم قائد معركة المشركين ما كان حاضرا وغاب مالك وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مالك بن عوف قائد الحرب الخاسرة أين هو؟ فقيل إنه بالطائف ما استطاع يسلم ويأتي من اليمن بالطائف. فقال أخبروه أنه إذا أتاني مسلما أرددت عليه أهله وماله بلغوه إذا أتاني مسلما قلبه لله وجهه أرددت عليه أهله وماله. فأخبروه بالهاتف لا بيجيهم ما سئله فأخبروه فجاء سيرهم في خفية لأنه متكبر فأسلم وحسن إسلامه فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم أهله وماله ومئة بعير مئة بعير دية إنسان. فأسلم وحسن إسلامه فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم أهله وماله ومئة بعير واستعمله على قومه ولاه ولاية قومه هو الأمير عندهم بما عاف من قوتي وإسلامي وصدقي. الرسول حكيم ولا حكيم أستاذ الحكمة ومعلمها كما قال تعالى يعلمهم الكتاب والحكمة أستاذ الحكمة ولا لا. إذن قال وعلى نعم واستعمله على قومه وعلى من أسلم من تلك القبائل أيضا وكان له عمل مشكور حيث ضيق على المشركين بالإغاثة عليهم حتى أسلموا. إذن عاف الرسول عن الرجل فيه خيرا وقال شعرا يمدح فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا نصه ما إن رأيت ولا سمعت بمثله في الناس كلهم بمثل محمد أوفى وأعطى للجزيل أوفى وأعطى للجزيل إليه أوفى وأعطى للجزيل إذا استدي طلب جدوى إذا استدي ومتى تشاء يخبرك عما في غدي مرة ثانية ما إن رأيت ولا سمعت بمثله في الناس كلهم بمثل محمد أوفى وأعطى للجزيل إذا اجتدي ومتى تشاء يخبرك عما في غدي بسهول الغيب يخبرك عما في الحديث بتعليم الله عز وجل. وإذا الكتيبة عادت أنيابها بالسمهري وغرب كل مهندي الرماح، فكأنه ليس على أشباله وسط الهباءة خادما في المرسل. هباء الغبار والخادم الأسد في عينه. وإذا الكتيبة عرضت أنيابها بالسمهري وضرب كل مهند، فكأنه ليس على أشباله وسط الهباءة الغبار خادم في مرسل. والآن مطالبة النبي الكريم، من يطالبه بالمال؟ المقاتلون. مطالبة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فهيا بنا نسمع أو نحضرها. قال: ولما رد النبي صلى الله عليه وسلم السبايا إلى أهلها نساء أطفال، راكب على بعيره صلى الله عليه وسلم، فأتبعه الناس يقولون: يا رسول الله اقسم علينا الفيء. لما أرسل السبي وحول إلى أهله راكب بعيره، وإذا بالناس وراءه، ماذا يقولون؟ يا رسول الله اقسم علينا الفيء، حتى اضطروه إلى شجرة من شدة الزحام، أي فلصق رداءه بأغصان الشجرة. قال: طبعنا ولا لا؟ إذا لم نرب ونهذب والله لن يكون إلا ما هذا التكالب والطمع. ما إن ركب بغلته عاد حتى مشوا أعطينا أقسم لنا يا رسول الله، وهم جماع حتى ألجأ إلى شجرة ورداءه لصق في شوكه. صبر إلى لا؟ من يصبر صبر رسول الله. لو كان من غيرنا يا عسكر خذوه. قال: فقال: ردوا علي ردائي، ردوا علي ردائي أيها الناس، فوالله لو كان لي عدد شجر كرامة نعم لقسمت عليكم. ردوا علي ردائي، فوالله لو كان لي مثل عدد شجر كرامة نعم أيد الوبق وغنم لقسمت عليكم. ثم لا تجدوني بخيلا ولا جبانا ولا كذابا. إيه والله وهو كذلك، والله لا بخل ولا جبن ولا كذب. ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذابا ولا جبانا. ثم رفع وبر من سنان الدائرة. الوبر معروف، شعر البعير صوفه وبر هكذا بيده، وقال: ليس لي من فيئكم ولا هذه الوبر إلا الخمس وهو موجود عليكم. تلك الأموال الطائلة كلها ما أخذ منها ولو مقدار وبر. ليس لي من فيئكم ولا هذه الوبر إلا الخمس، والخمس أعطاه الله، واعلموا أن ما غنمتم من شركاء عن الله خمسه وهو موجود عليهم، وإلا موجود على فقرائهم ومساكنهم. موقف عظيم هذا، من يذكره ولا ينساه. قال: ثم أعطى المؤلفة قلوبهم، وهم أشراف الناس يتألفهم على الإسلام. ثم أعطى المؤلفة قلوبهم وهم أشراف الناس من الشيخ كبار وواء يتألفهم على الإسلام حتى يستقر عليه ما يرتدون. فأعطى أبا سفيان بن حرب ومعاوية ابنه وأعطى حكيم بن حزام والعلاء بن جارية الثقفي والحارث بن هشام وصفوان بن أمية وسهيل بن عمرو وحويط بن أبي العز بن عبد العزى وعيينة بن حكم والأقرع بن حابس ومالك بن عوف النصري. أعطى كل واحد منهم 100 دايرة. كل واحد أعطاهم 100 دايرة. وأعطى دون 100 رجالا آخرين. وأعطى عباس بن مرداس أباعر فسخطها فزادوا حتى رضيت. أعطاها أبعير ما رضيت. زاده حتى رضي. الليلة نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله. والآن اسم هذا العنوان: من لا يعطى خير ممن يعطى. من لا يعطى خير ممن يعطى. إلا نحن فلا لا نريد أن نعطى فقط. الواقع والله أن من لم يعطى هو خير من أعطي. واسمع، قال: ولما شاهد العطاء ما رأينا العطاء 100 بعير لكل واحد، فقال: يا رسول الله، أعطيت عيينة والأقرع وتركت جعيل ابن سراقة. الرجل فاضل، كان رجل حماسي يريد الخير، أعطيت من لا يستحق الأقرع بن حابس عيينة وتركت جعيل بن سراقة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده. هذه يمينه ولا لا؟ والذي نفسي بيده لجعيل خير من طلاع الأرض رجالا، خير من ملء الأرض. والذي نفسي بيده لجعيل خير من طلاع الأرض رجالا كلهم مثل عيينة والأقرع، ولكني أتألفهم. أعطيتهم من أجل أن أتألفهم على الإسلام حتى لا يرتدوا ويشردوا. ما أعطيتهم لأنهم أفاضل وصلحاء وكم لا، لو ملوا الأرض منهم ما يساوي جعيلا. إذن عرفتم قيمتنا ولا لا؟ في كل زمان ومكان يوجد عبد صالح يزن مع الأرض من المفسدين. قال: ووكلت جعيلا إلى إسلامه. ووكلت جعيلا وقد منعته المال، وكلته إلى إسلامه. وكله إلى إسلامه. هل يمكن أن يتألم أو يعلن كلمة تدل على أنه غير راضي بقسمة رسول الله؟ والله ما كان ذلك. وكله إلى ما؟ إلى إسلامه وأنواره وعلمه ومعرفته. أما هؤلاء الصعاليك أعطاهم ليتألفهم. والآن موجدة الأنصار أيضا، ما يخرج رسول من محنة كافة أخرى. هذا شأن أولياء الله. موجدة الأنصار، حتى الأنصار وجد فيهم من يبكي ويقول: لماذا ما يعطينا ويعطي لفلان وفلان؟ قال ولما أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطى من أموال لقبائل قريش وهوازن وسمين ولم يعطي الأنصار شيئا وجدوا في أنفسهم. هذا عظم فطري لا بد يعني. فقط لكن ما يتكلم ويقول لماذا كونه يجي في نفسه لا بأس. ولم يعطي الأنصار شيئا وجدوا في أنفسهم حتى قال قائل منهم لقي رسول الله قومه لقي رسول الله قومه كان شارد منهم وهم بعيد عنه الآن وجدهم ولقيهم أعطاهم المال. هذا ممكن من مسلمة العهد الجديد. قال وأخبر سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك قالها فيما بينهم يعني ما واجه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن سعد بن عبادة من خيرة الأنصار أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له فأين أنت يا سعد؟ قال أنا فقال له فأين أنت يا سعد؟ قال أنا من قومي. قال فاجمع قومك لي فجمعهم فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم في مجلسهم فقال ما حديث بلغني عنكم ما حديث بلغني عنكم ألم أأتيكم ضلالا فهداكم الله بي وفقراء فأغناكم الله بي وأعداء فألف الله بين قلوبكم بي؟ قالوا بلى يا رسول الله ولله ولرسوله المن والفضل. فقال ألا تجيبوني؟ قالوا بماذا نجيبك؟ فقال والله لو شئتم لقلتم فصدقتم. ما لا يقولون أتيتنا مكذبا فصدقناك ومخذولا فنصرناك وطريدا فآويناك وعائلا فواسيناك. هذا يقول يعلمهم عن نفسه. أوجدتم يا معشر الأنصار في أنفسكم في لعاء لعاء ورقة من الشجر الأخضر كذا لا تزنوا شيئا أوجدتم يا معشر الأنصار في أنفسكم في لعاء من الدنيا تألفت بها قوما ليسوا قوما ليسلموا؟ لا إله إلا الله. أوجدتم يا معشر الأنصار في نفوسكم في لعاء من الدنيا تألبت بها قوما ليسلموا ووكلتكم أنتم إلى إسلامكم فوالذي نفسي بيده لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار ولولا مسلك الناس ولو سلك الناس شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. فبكى القوم حتى أخضلوا لحاهم بالدموع وقالوا أرضينا برسول الله اسما وحظا وتفرقوا فعادوا إلى رحالهم. موقف هذا سيدة من يطيقه من يقضي عليه؟ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جهله العالم وما عرفه. قال واعتمر الحبيب. قال عمر الآن بعد نهاية الجهاد ومعاركه قال عمر قال وكان شهر القعدة قد دخل فأحرم لأن الرسول غزا في رمضان وآخر رمضان فتح الله عليه وأخذ القتال في الطائف وكذا في شوال دخل القعدة. قال وكان شهر القعدة قد دخل فأحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه من الجعران وأمر ببقايا الفيء فقسمت إلى فسيقت إلى مجنة فحبست بها وهي بناحية مرء الظهران طريق المدينة ودخل مكة ملبيا بعمرة فطاف وسعى وحلق وتحلل واستخلف على مكة عتاب ابن سيد حاكم في مكة وجعل له راتبا وهو درهم كل يوم ريال كل يوم 30 ريالا درهم كل يوم وخلف معه معاذ بن جبل يعلم الناس الدين ويفقههم فيه. هذه سياسة الرشدين. نحن يوم ما نستقل ما نعرف جانب الدين أبدا إلا الوزارات والحكومات لأننا ما عرفنا هذا. لما استقلت مكة من ولى عليها رجلا أعطاه درهم ولا حتى ما يمد يده ولا يلقى في أحد ولا يعرف أحد بماله ونصب معاذ بن جبل ليعلم ويفقه في الدين. هذا هو التوازن بيننا ونحن 20 وزارة ما في وزارة أبا تقوم بالدعوة تبين الناس إلى الله. فلهذا لصقنا بالأرض. قال وخلف معه معاذ بن جبل يعلم الناس الدين ويفقههم فيه وخطب عتاب الناس هذا الوالي العام في مكة فقال أيها الناس أجاع الله كبد من جاع على درهم دعا على نفسه إذا كان ردهم يشبعني اللهم يشبعني لا إله إلا الله. لما أعلن هذه أجاع الله كبد من جاع على درهم فقد رزقني رسول الله صلى الله عليه وسلم درهما كل يوم فلست في حاجة إلى أحد من أهل مكة. اكتفى بهذا الراتب العظيم درهم. قال وبقي أهل نعم وعاد الحبيب صلى الله عليه وسلم بأصحابه من المهاجرين والأنصار إلى المدينة فوصلها لست ليال بقين من القعدة وبقي أهل الطائف على شركهم إلى شهر رمضان من سنة 9 من هجرة الحبيب صلى الله عليه وسلم ثم جاء وفدهم يعلن عن إسلامهم. والآن نتائج وعبر. إن لهذه المقطوع من السيرة العطرة نتائج وعبر هي الآتية. أولا لحسن القول وطيب الكلام أثر في نفس من قيل فيه كسنة عامة فلا تتخلف بلا. في حسن القول وطيب الكلام أثر في نفس من قيل فيه وهي كسنة عامة فلا تتخلف. الكلام الحسن الكلام الطيب تقول في المرء يؤثر في نفسه ويقبله. كل واحد تبهتم لحسن القول وطيب كلام أثر في نفس من قيل فيه كسنة عامة قبل ما تتخلف. تأخذون بهذا ولا ما يبقى من يشتم ولا يسب ولا يتعنت ولا دائما الكلمة الطيبة والابتسامة بيننا إن شاء الله. ثانيا تقرير مبدأ من طالب بمكرمة فليكن الباب بها فإنه يعطاها. الذي يطالب بمكرمة يكون هو أول يبدأ بذلك وحينئذ يعطوه الناس. الرسول ما بدأ بنفسه بمال ومال عبد المطلب وبعد ذلك استجاب الناس، بدأ بنفسه أولا. ثالثا بيان جفاء وغلظة بعض الأعراب لبعدهم عن الحضارة فلم يتروضوا وإلى الآن، لكن الآن اللي في البادي أحسن الحاضرة. الحواضر تمرنوا على الفسق والفجور والتلصص والكذب والخيانة وتمرنوا قرونا كذا ولا، والبادة في حدودهم. ولهذا سيأتي يوم الهجرة البادي أفضل تسلم في دينك. اللهم إلا إذا عدنا من جديد، كيف نعود من جديد؟ نشئم قلوبنا ووجوهنا لله. ما الطريق يا شيخ؟ الكرباج والعصا والرشاش وإلى ماذا؟ فقط أن نجتمع في بيوت ربنا كل ليلة بنسائنا وأطفالنا ورجالنا، نبكي بين يدي الله ونسترحمه حتى نصلي العشاء ونعود إلى بيوتنا. ما تمضي سنة إلا ونحن أولياء الله، لا كرباج ولا حديد ولا مال ولا، فقط صدق الإيمان وإخلاص القلب للرب عز وجل تزول هذه الجفوة وهذه الغفة والضلال وهذه الماديات والشهوات العارمة. هذا هو الحل، وإلا فلننتظر. قال رابعا بيان الكمال المحمدي في خلقه ومروءته، فهو لذلك مرب المثل وفي القرآن الكريم وإنك لعلى خلق عظيم. من استعظم هذا؟ العظيم جل جلاله. خامسا مظاهر الكمال المحمدي في حسن السياسة والتدبير، الأمر الذي لا يجارى فيه أبدا، لا يجاري فيه إضافي قط. قل للساسة والسياسيين في العالم يأخذون بسياسة رسول الله وما يحبونه حتى يأخذوا بسياسة، إلا من رحم الله دائما. ثالثا رابعا بيان الكمال المحمدي، هذا قلناه. خامسا مظاهر الكمال المحمدي في حسن السياسة والتدبير، الأمر الذي لا يجارى فيه قط. سادسا فضل جعيل من جعيلان الذي قال واعطي يا رسول الله، قال خليه ما اعطيه اكله الى اسلامه. فضل جعيل رضي الله عنه وارضاه وهنيئا له بما اولاه الله وشرفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. سابعا فضيلة الأنصار وبيان ما حباهم الله به من حب الحبيب صلى الله عليه وسلم ودعائه لهم ولأبنائهم وأبناء أبنائهم، وهم أهل القرون الثلاثة المفضلة، أي الصحابة والتابعون وتابع التابعين وتابعوهم إلى ثلاثة قرون. ثامنا قال مشروعية الاعتمار في الشهر الحرام، وفي القاعدة اعتمار جائز، وبيان أن الزعران ليست من الحرم وإلى كيف يحرم منها. تاسعا مشروعية كفالة رزق العامل للدولة، إذا عينت الدولة عاملا في قرية في بلد يجب أن تكفل رزقه حتى لا يشحت أو يعطيه أهل البلد أو يطمع فيهم. من سن هذا؟ عاشرا مشروعية تولية الولاة وتعيين العالمين والمفقهين للناس في دينهم، مشروعية تولية الولاء وتعيين من العالمين والمتفقهين ليفقهوا الناس في دينهم. معاشر الإخوان، ذكرنا أبو عبد العزيز قال هذه الفوش رأيتموها الليلة، المسجد كامل جردوه من الفوش القديمة وكسوه بفوج جديدة، من الذي تبرع بهذا؟ لو أراد العالم الإسلامي أن يجمع من الفقراء والأغنياء يستطيع أن يبني هذا المنزل؟ إن فرضنا بناه يأخذون من الأموال أضعاف ما يبنون به، عرفنا أنفسنا. قال لما ما ندعو لخادم الحرمين على هذه الفروش؟ أليس هذا واجبا في حقنا أن ننكر فضل المتفضلين؟ والرسول يقول من لا يشكر الله الناس لا يشكر الله. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى صحبه أجمعين.